نظرت الى الرجال، نظرت الى محمد. اعراب محمد ايه؟ اسم مجرور وعلامه جره الكسر. نظرت الى الرجال كذلك اسم مجرور وعلامه جره الكسر. طيب جلست على الكراسي، ايه هي الكسره مقدره، كسره مقدره. نظرت الى مصطفى كذلك الكسره مقدره. نظرت الى القاضي المقدره. طيب ويجر الاسم بنائب اذا كان مثنى او جمع مذكر سالما. اقول نظرت الى الطالبين، فما اعراب الطالبين؟ ها الى الطالبين يبقى ما اسم مجرور وعلامه جره الياء. انتبهوا يا اخواني، فتحوا الله كلمكم، ما تقولش بان رايته الا افهم نحو. بارك الله فيك. ها الى الطالبين، ما اعراب الطالبين؟ ايه اسم وعلامه جره الياء، لانه مثنى، لأنه مثنى. إلى الطالبين. طيب نظرت إلى المسلمين في المسجد، المسلمين هذا اسم مجرور وعلامة جره لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر إيه؟ سالم. طيب ويجر بالكسرة كذلك إذا كان جمع مؤنث سالما. أقول نظرت إلى الأخوات، يبقى الأخوات هذا مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب ويجر بفتحتي إذا كان ممنوعا من الصرف. أقول نظرت إلى طلحة، إلى طلحة، طلحة بن عبيد الله. ها أتيت إلى عمر ابن الخطاب، إلى عمر، يبقى هذا مجرور ويجر الفتح لأنه ممنوع من الصرف. طلحة مجرور بفتح لأنه ممنوع من الصرف. ابن هذا صفة وصفة ضد الموصوف. طيب ليه ما قلتش عمر ابن الخطاب؟ نظرت الى عمر ابن، لان اصلها هنا مشروع الاصل للجر يكون بالكسر فهي معطوفه على المحل، فهي وصف للمحل وهو المجرور اللي هو الجر، وان كان الجر هنا بالفتحه فلا ينظر الى العلامه انما ينظر الى المحل نفسه. واضح يا اخواني؟ اذا حروف الجر تجر ما بعدها بالكسرة إذا كان مغرما أجمع الأكسير أجمع الله السالم أو كذا. طيب تشر بالياء إذا كان مثنى أو جمع مركب أو أيضا إذا كان من أسماء الخمسة أو الست. نعم. طيب جروه بالفتحة إذا كان ممنوعا من الصرف وهكذا. يعني انظر إلى الشيء عندك حسب تجري على ما هو عليه، لكن حسب تجري تجرب ما بعدها، حتى تجرب ما بعدها، ما بعده. طيب نظرت الى يكتب، ها ما يصلح هذا لان الجر ما يدخل على الايه؟ على الافعال. نعم. قال حروف الجر اسم واحد، النوع الاول حروف تجر الاسم الواحد فقط وهي 17 حرفا. الباء احرها الباء، نظرت بمحمد، بمحمد يبقى بمحمد تجر مجرور. الباء من حروف الجر وله معان، الباء من حروف الجر وله معان. الاول للالصاق، ومهم جدا ان اعرف معاني الحروف يا اخواني لان لها تعلقا بالنصوص الشرعيه كثيرا. نعم. يعني مثلا

طب عيد يعني تتزوجوا ايديكم ايه من بعض التراب من الجنس ايه نعم من الجنس ولا من بعض فمساوي وجوهكم ايديكم منه منه يعني من الصعيد ايه لو فسرنا بانها تراب فلا وفسرنا انها للتبعيد يعني بعض التراب ليس كل التراب او الصعيد فسرناه بوجه الارض بوجه الارض فهي كل يعني مواجهك من الارض فايضا التبعيد وفسرتها للتبعيد فلا باس اذ هي ايضا من جزء من الارض وليس كل الارض لكن من هنا للابتداء للابتداء اي فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اي مبتدئين المسح من الايه من الارض وعليه فلا يلزم التراب انما مطلق الصعيد اي امسح من صعيد الارض اي ما واجهك من الارض سواء بقى في تراب ليس في تراب انما تبتدئ المسح منه انما لو قلت من بعض التراب يبقى يلزم التراب في في التيمم يلزم التراب في التيمم والصحيح انه لا يلزم التراب في التيمم انما لو مسحت من اي مكان من الصعيد ما واجهك من الارض لو ضربت عليه اجزاء كذلك ويكون معنى من هنا للابتداء طيب سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه جميعا منه جميع ما في السماوات والارض منه من هنا للتبعيد ولا ماذا للابتداء يعني ابتداء خلقي من الله سبحانه وتعالى اذا من تاتي الابتداء الغايه من تاتي للتبيين الجنسي من تاتي للتبعيض من تاتي بمعنى في من زائده ومن طبعا بخلاف من من من انما من تاتي بمعنى يا اخوان انما من تكون اسم موصول معنى الذي من تكون استفهاميه على حسب السياق من تكون شرطيه على حسب السياق من يذاكر ينجح شرطية من جاءني بالأمس استفهامية أقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا هذه تكون موصولة بمعنى الذي يبقى هنا على حسب الإيه على حسب المعنى طيب نكتفي بها يبقى إن شاء الله من الدرس القادم نقرأ في الشرح اللي هو المسمى بالتحفة المهدية